احكام النون السابع والتنوين وان هنا صح نعم طيب المد المد احنا مين فيكم ما بعرفش احكام المد كويس طيب ماشي انا كنت بدي اشرح شرح سريعا وادقق على المسائل اللي هي يعني غريبه او فيها شيء لكن ببساطه اعطيك مقدمه بسيطه مشان تستطيع تستوعب معنا بشكل جيد. المد احنا عندنا اربع انواع. شيء مد طبيعي اصلي، يعني اذا ما جبته ما بطلع الحرف. اقول قاف، ها هنا بعد القاف ما في الف صح؟ ما طلعتش الالف. ليه؟ لانه ما مدت. لما اقول قا هذا الآ هذا القدر هذا بسميه ايه؟ طبيعي اصلي، بمعنى انه هو المقدار الحقيقي للالف. اذا شلنا ببطل الحرف ماشي حال. هذا بنسميه مقدار حركته. الحركه ما هي الحركه؟ مقدار الفتحه، مقدار الفتحة أو الضمة أو الكسرة، هاي الحركة. فالحركتان فتحتان، والضمة والحركتان بالنسبة للواو ضمتان، والحركتان بالنسبة للياء كسرتان، اللي بتطلع آ أو إي ماشي حال. الآ هي عبارة عن فتحتين وهي الألف، فكل ألف فتحتان، وكل واو ضمتان، وكل ياء كسرتان. طبعا إذا كانت الواو مدية والياء مدية ماشي حال. الألف لا تكون إلا مدية، الواو والياء ممكن تكون مدية ممكن تكون غير مدية. يعني لما أقول ياء تستطيع تمدوها؟ ها؟ لا، أنت مديت الألف ياء، مديت الألف دياء ما تمد. لكن لو قلنا إي طول ما معانا نفس نستعمل. فعندنا واو ويا مديات وغير مديات. المديات هم اللي بنتكلم عنهم، اللي بيكون الحرف ساكن قبله حركة مجانسة. الألف شو بناسبها؟ فتحة. أصلا الألف لا تكون إلا ساكن ولا تكون قبلها المفتوح. انتهينا. الواو إيش بناسبها؟ ضمة، لا تكون ساكن وقبلها. الياء ساكن قبلها مكسور. يعني الواو والياء إذا صار عليهم حركة بتبطل مادية، إذا كانت ساكن وقبلها حركة غير مجانسة بتبطل مادية. الحرف المجانس المد حرف ساكن من الآ والأولي وقبله إيه؟ حركة مجانسة. مفهوم؟ هي ليش؟ عشان إحنا نشبع الحركة وتطلع واو، نشبع الحركة وتطلع ياء، تشبع الحركة تطلع ألف. واضح؟ ماشي حال؟ طيب قلنا المد ثلاثة أربع أنواع. مد طبيعي أو أصلي اللي هو مد حركتين. هذا شو ضابطه؟ أن يأتي أحد حروف المد ليس بعده لا همز ولا سكون ولا شد. أنا للأسف مش قلم، كان معه قلم؟ طب دفتر؟ طيب إذا بتجيب القلم بيكون حسن. طيب فالمد الطبيعي هو أن يأتي أحد حروف المد ساكنة تسبقه حركة مجانسة ليس بعده لا همزة ولا سكون ولا إيه ولا شدة ماشي حال. إذا أجى بعدي همزة أو سكون أو شدة يبطل طبيعي. واضح؟ ماشي حال. لأن القسم الثاني اللي هو ما يمد خمس حركات، ما يمد خمس حركات. طبعا في الكتب عندكم أربعة أو خمسة، الصحيح خمسة في الراجح، راح أتكلم عنه لعن ما أتكلم عنه. لأن هذا إذا أجى حرف المد اللي هو إيش هو حرف المد تحكي لي أنت؟ ألف؟ لا خطأ الألف صح، الألف مظبوط. بس الواو الياء الساكنة، الواو الساكنة قبل الساكنة مفتوح ما قبلها مضموم ما قبلها، يعني هاي حروف مل. الواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المفتوح أي حرف إذا ما كانش قبلها نفس الحركة أو كان عليها حركة بتبطل حرفها ماشي حال. قلنا إذا بيكون عندها طبيعي إذا ما كانش بعد هنا لا نحكي حروف ما نحن شكل عام نحكي لها حتى لو ما كان منسى كيف؟ يعني نقول لها حتى لو ما كان منسى لا نقول شوي بس هذا طبيعي بقى بس أمتى مد اللين اللين اللين اللين مش مد لا غلط اللين ليس مد حرف لين حرف لين وليس المد ماشي حال طيب يعني الطبيعي الطبيعي ليس بعد لا همزه ولا سكون ولا شيء ماشي حال يمد بمقدار كم ماشي حال خلصنا انتهى يعني في بعده المد اللي هو لسان الهمس ماشي حال هذا بكون فرع ما بعدناش كثيرا التسمية لكن هذا المد مد زائد هذا كم يمد خمس حركات وخلي تحط هيك الجمع مشان خلي خلي هاي حركتين هذا يمد وهذا يمد خمس حركات هذا إذا جاء بعد حرف المد همزة ماشي حال سواء كان في نفس الكلمة هاي المجتمع مثلا بسميه متصل وإذا كان في كلمتين يعني حرف المد في آخر كلمة وبعدين همزة هاي المد بعدين همزة بسميه متصل ويلحق به الصلة الكبرى اللي هو بيكون ياء صغيرة أو واو صغيرة بعدين همزة في كلمة أخرى ماشي حال واو صغيرة بعد الهاء هذا يسميه صلة كبرى ماشي حال الحق على طيب ماشي حال طب انتقلوا هنا انتقلوا هنا تشوفوا أحسن طيب ماشي حال هذا اللي هو سبب الهمس الآن إذا جاء بعدين سكون أو شدة اللي هو بنسميه اللازم نعم لا لا السكون السكون والفرع الشدة بس الشدة أكثر ورودة ماشي حال لأنه أصلا مشدد لأنه الحرف الأول اللي لاقى حرف المد ساكن هذه طيب هذا يمد ست حركات وهو أن يأتي أحد حروف المد بعدين سكون أو شدة طبعا السكون مش موجود غير في كلمة واحدة في القرآن وردة مكة هي آلاء ماشي حال أما الشدة كثير الضالين الصاخة الطامة الحاقة رادة ضارة إلى آخره إلى آخر هذا كله إيش؟ بسبب الشدة انتهينا؟ زائد في عندنا شيء بنسميه الحرفي دائما وأبدا لما نسمع الحرفي فمعناته في حروف واضح السكون هذا قسم قسم طبيعي اللي هو حل القهر ليه؟ شوفوا كيف؟ احنا حال كيف نقراها؟ حا يا طا ها را شوفوا حرف مد قبله ايه فتحه ليس بعده لا همز ولا سكون ولا شد شو بيطلع طبيعي الان شو بالكم هلا يكون نفس الحال الان حروف الفواتح حروف الفواتح كلها 14 حرف نص حروف الهجاء نصها في فواتح ماشي حال الآن مجموعة في عبارة شو هو؟ القرآن القرآن هذا لغز نص الحكيم القاطع له السبب وضعه القرآن الكريم. لأن الحروف الفواتح اللي بتمد ست حركات اللي هي في يعني ماشي حال النقص عسل خلينا نقول النقص عسل ماشي حال قاعد طيب لأن هذه نقص عسلكم إن شاء الله عسلكم بالزين هذه جميعا بالمدة ست حركات ببساطة الحرف إنه شو كيف نقرأه ماشي حال لأن وين حرف المد ها هاي سهل حرف المد جاء بعديه إيش حرف ساكن إحنا ما بنحكي قاف والقرآن صح نحكي قاف والقرآن نون والقلم ما لو وصلنا نفس نحكي نونا صح فهي نون والقلم ببساطة مشان ما تغلبوش يحفظهم الحروف اللي مكون من حرفين بالمدة حرفين واللي مكون من ثلاث حروف بالمدة ست حروف ماشي حال مشان ما تغلبوش حالكم لا تحفظوا نقص عسلكم ولا سنقص لكم ولا لكن في شيء معلومة بسيطة لازم تعرفوها إنه العين الحرف اللي فيها مش حرف مد لأن نقرأها عين نقرأها عين ولا عين؟ عين عين الياء ساكن قبلها إيش؟ مفتوح لكن قبل حرف المد فتحة نسميه حرف لين ماشي حال؟ هاي عرفنا القسم الثالث بناخذ القسم الأخير اللي هو ايش؟ اللي بيكون فيه السكون يعرض لأجل الوقف. اللي بنسميه ايش؟ المد السكون العرض. طبعا يعني الموضوع فيه تفاصيل كثيرة جدا وأقسام كثيرة جدا، بعضهم وصلها لما يزيد عن 30 نوعا من أنواع المدن. لكن هذا المختصر اللي أنت بخليك تعرف تقرأ صح. لأن عرض السكون اللي هو إحنا دائماً لما نوقف مثل الحمد لله رب العالمين هي أصلها العالمين هذه يوم اثنين أربعة ستة فهي لما نحكي العالمين أصلها العالمين صح؟ العرب لا تقف على سهل على متحرك فبنسكت الحرف اللي قبل الياء الحرف اللي قبل النون شو هو؟ حرف مد عالا مين ويا ساكن مين فما الوقف بنسميه مد عارض للسكون يعني عارض له السكون لاجل الوقف ماشي الحال فبنقول العالمين الرحيم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام بس لما نوصلها إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين ما بيقول الإسلام لا ما واضح بس أنا نوقف عليه طبعا هذا كثير في القرآن الكريم واضح هذا مجمل كل اللي اثنين خمسة ستة اثنين خمسة ستة واضح يعني هذا ببساطة مشان نوخر فكرة ضايل تقريبا خمس دقائق تحبوا تروحوا مشان نكسر السنة ماشي حال لعلكم انتم جايين تجيبوا لنا قلم احسن من هيك اذا احتجناه نعم ماشي زي ما بدكم امر بعدكم خلينا نصلي السنة نكسر السنة خلينا نكسر السنة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت بعد هذه المقدمة السريعة عن أنواع المد وصنوفه ننتقل إلى المتن قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه باب المد والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثابت لأن هو يعني أعطانا ملخص مثل ما قدمنا من قبل قليل المد لازم، وقلنا أن المد لازم أن يأتي أحد حروف المد ويأتي بعده سكون أو شد. وواجب أتى واجب اللي هو الواجب المتصل يقصد به المتصل، الواجب المتصل وواجب أتى واجب يعني اللي هو المتصل، لأنه وجب مده عند جميع القراء وإن كانوا اختلفوا في مقدار المد، فمنهم من يمده ثلاثة، ومنهم من يمده أربعة، ومنهم من يمده خمسة، ومنهم من يمده ستة. وجائز المقصود فيه جائز برضو عند عموم القراء وهو المنفصل، لكن لنا لحفص الطريق الشاطبية هو واجب، وهذا الذي أرادت أن تشير له زميلتكم. فليس عندنا لحفص من طريق الشاطبية جواز في المد المنفصل، وإنما هو واجب، واجب وهو وقصر ثابت. وقصر اللي هو القصر، طبعا احنا في مصطلحات ينبغي أن تعرف عليها. الآن القصر حركتين، فوائد القصر ثلاث حركات، التوسط فوائد التوسط الإشباع، طبعا الإشباع قلنا الإشباع والمد والطول نفس المصطلح اللي هو ست حركات. المد إذا أطلق، طبعا أنتم تعرفوا أنه يطلق ويراد به الخصوص ويطلق ويراد به العموم. إذا قلنا المد، والله إحنا نتكلم في باب المد، فإحنا نتكلم من المد حركتين لغاية اللي يمد ستة. لكن إذا قلنا والله الطبيعي يقرأ بالقصر، وال مثلا الجائز يقرأ بالتوسط أو فويق التوسط، واللازم يقرأ بالمد، فهنا يراد به إيش المقدار وهو ست حركة. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطولي مد. إذن اللازم هو أن يأتي بعد حرف المد، كل حروف المد كل أحكام نتكلم عنها يأتي حرف مد بعديه همز، بعديه سكون، بعديه شدة، قبله ما في إلا البدل. والبدل أصلا عندنا لحفظ الطريق الشاطبية ما هو طبيعي، ما اختلف سواء الهمز ولا في الحمز، واضح؟ طيب إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطولي مد. ساكن حالين هذا ما نعم نعم أحسنت، المقصود فيه أنه في كلا حاليه في الوصل وفي الوقف ساكن. هذا ليش أتى به؟ حتى يميز بين السكون العارض والسكون الأصلي. السكون الأصلي وصلا ووقفا ساكن، السكون العارض يكون وصلا متحرك وسكن لأجل الوقف، واضح؟ فاللي نتكلم عنه اللازم الساكن سكون الأصلي. أما الساكن سكون العارض شو يكون؟ عرض السكون آخر واحد، واضح؟ طيب ساكن حالين وبالطول يمد، هنا ايه بالطول يعني ايش؟ ست حرف. ماشي. طبعا اللازم فيه بعض التفاصيل او كثير من التفاصيل، حقيقه الموجود باب كبير فيه توسعات كثيره، لكن من الاشياء اللي احنا بننبه عليها عندنا في اللازم، قلنا اللي هو ما يمد اللي هو اللازم مد لازم كلمي مخفف في كلمة الآن، ومد لازم كلمي مثقل في كلمة إيش؟ في الكلمات اللي ورد فيها بعدها مشدد. لأن في الحرفي عندنا نفس الشيء، عندنا مخفف وعندنا مثقل. المخفف كل الحروف المكونة بالثلاث حروف، المثقل حرف اللام من كلمة ألف لام ميم، وحرف السين من حرف من كلمة طا سين ميم، بس نقطة. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ ليش؟ لأنه لما تتكلم ألف لام ميم هي ألف، إيش كشف؟ لام كم تمد؟ ست حركة، لأن اللام الميم فيها إيش حركتان؟ ساكن. ساكن. ميم هاي ستة. الميم الساكن في أحكام الميم لما درسناها، الميم الساكن جاء بعديها ميم، شو الحكم؟ إدغام. فبتصير هاي لام لام ميم، فبتصير حرف مد شو بعدين؟ مشدد. فبنسميه مد لازم حرفي لأنه في حرف فواتح مثقل. نفسه في القاسي الميم، لأنه طاء هي كم تمد؟ حرفين. حرفين، أنا مكون من حرفين بالطبيعة، حي وطاء. سين ست حركة، والنون ساكن، ميم مكسور. النون الساكن جاء بعديها من في أحكام النون شو هي؟ إدغام. فبنقرأها سين ميم. فبصير عندنا الياء بعديها ميم مشدد، فبنسميه مد لازم حرفي مثقل، ما في شدة، مثقل. ماشي حال؟ واضح؟ طبعا ما في فائدة عملية من التفريق بين المخفف والمثقل. اثنين ست حركات، سواء مخفف أو مثقل فهي مد ست حركات. باقي عندنا شيء اللي هو بنسميه مد الفرق، اللي هو في ثلاث كلمات في القرآن، الآن، الذكرين، الله. وهذا كيف أداة وجه يا إن مد الفرق. ليش سمي مد الفرق فرقا؟ حتى لو أيوه بالضبط. لما أقول الآن يعني الآن. طيب لما أقول الآن شو هذا صار؟ طيب لما أقول الآن أتيت شو يعني؟ الآن يجيب. الآن أتيت من وين فهمنا الاستفهام؟ من المد. لو قلت الآن أتيت هذا من وين فهمت الاستفهام؟ من المد. عشان يسميناه مد فرق، لأن هذا المد فرق بين الخبر والاستفهام. الله الله أذن لكم، يعني الله أذن لكم. الله أذن لكم استفهام. الذكرين حرم، الذكرين حرم يعني حرم الذكرين. الذكرين حرم استفهام. إذا هذا بسميه طبعا كم يمد؟ ست حركات، لأنه حرف مد بعد شد. هذا استفهام يعني لا مش شرط متعدد. هو المقام يعني قد يكون فيه الإنكار مثل الآن وقد عصيت، وقد يكون فيه التقريع الآن وقد كنتم به تستعجلون، وقد يكون يراد به استفهام إنكاري مثل الله أذن لكم أم على الله تفترون وهكذا. طيب لا، يا نقول استفهام إنكاري أو هذا الاستفهام يعني أفاد الإنكار أو الاستنكار. ماشي. فهذه اللي هي ثلاث كلمات، كل كلمة منها وردت في القرآن مرتين، الآن والذكرين والله. الآن في سورة يونس والله والذكرين في الأنعام ويونس. نعم الله في سورة يونس. اللي بنقوله أن هذه في طريقتين في أداها، إما أن مدها مدا مشبعا يعني كم حركة؟ ست خاصة. فاهمين؟ الله. أو أن نأتي بالهمزة الثانية مسهلة، الله أذن لكم، الله أذن لكم، الذكرين حرم، الآن وقد كنت تستعجلون. واضح؟ هذه الطريقة. ظل في أسئلة أخرى؟ ذكرنا أنه عين الياء فيها لين. بس هذا السبب؟ لأن اللين أضعف من المد. اللين أضعف من المد. يعني أنا بدخل أقرب لكم الصورة. تخيلوا أنه مثلا إحنا عندنا خيط وسلك وزمرك. السلك تسحب وبنسحبش معك صح؟ الخيط بتسحبه وبطاول معك شوي صغير. الزنبرك الزنبرك هو المد، اللين هو الخيط، الحرف العادي هو السلك. واضح؟ فالحروف هذه الصوامد لا تقبل المد ولا تقبل الإمزاء، إلها وزن خاص، لا بتزيد ولا بتنقص. اللين لا بقبل، بطاوعك شوية بس مش كثير. الزنبرك بمد قد ما فيك قوة. الآن لما يقول قا قد ما عندك نفس بتظلك مد، بس ما بتقدر تحكي مثلا مثلا مثلا لو بدنا نجيب لين في يوم يوم هم بارزون، مثلا يوم هم بارزون يوم هم بارزون، تشعر انه في ايش؟ في ثقل. لما تمده كثير بصير نشاز. يوم هم بارزون او يوم هم بارزون بصير فيها ثقل، الا اذا سكن ما بعدها بصير عارض السكون. لين عارض بصير لين عارض. طيب قل انتهينا من اللازم. وواجب ان جاء قبل وواجب ان جاء قبل همزه متصلا ان جمع هذه كلمه. فالمد الواجب هو المد الذي جاء فيه حرف المد واحد ثلاث هذه بعده همزه في نفس الكلمه، هذا واجب المد عند جميع القراء، لكن اختلفوا في مقدار المد بين ثلاث الى سته. متصلا يعني متصلا يعني متواصلين المد وحرق والهمزة في إن جمعا بكلمة. ما شاهد إذا جمعا بكلمة واحدة كان نسميه متصل، اتصل حرف المد بسبب المد. ما شاهد. وجائز إذا أتى منفصلا، وجائز يسمي المد جائز إذا جاء منفصلا عن الهمزة، يعني جاء الحرف مد في كلمة والهمزة بداية الكلمة التي تليها، فهذا نسميه مد جائز منفصل. أو عرض السكون وقفا مسجلا، أو عرض السكون اللي هو عرض السكون بعد حرف المد وقفا مسجلا أي وقفا مطلقا. واضح؟ طيب نختم بباب معرفة الوقف والابتداء، لأن الوقف والابتداء قد سبق أن شرحناه. وين شرحناه؟ منظومة الزمزم، يعني توسعنا به قليلا، فهنا نشرح يعني نقف عنده وطول. وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف. طبعا معرفة الوقوف كما سبق أن ذكرنا عند شرحنا لمنظومة الزمزم، الوقف فرع عن فهم المعنى، الوقف فرع عن فهم المعنى، فالذي لا يفهم معنى ما يقرأ لا يحسن الوقف فيما يقرأ. ثم إن الوقف أمارة على الفهم وأمارة على حسن القراءة، يعني من الأشياء اللي أنت ممكن تقيم فيها قراءة الإنسان هو الله يحسن أين يقع، أين يقف، كيف يقف، أين يبتدئ، كيف يبتدئ. هذا دأب علماء التجويد على إدخاله في بابه في أبواب علم التجويد. وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء. الآن الابتداء يأتي بعد الوقف، وإحنا بتذكروا إنه إحنا تكلمنا عن الابتداء، قلنا إنه الابتداء الأصل يكون يعني أفضل الوقت الابتداء إنه ما كان في بداية موضوع في بداية السورة في بداية الآية، هذا أحسن شيء تبتدئ به. لكن ثمة آيات طوال، لا المصاحف كلها عليها علامات ترقيم، طبعا علامات ترقيم للوقف أو اصطلاحات وقف، وهذه الاصطلاحات ليست توقيفية وإنما هي اصطلاحية اجتهادية. لذلك بتشوف المصحف هذا حط علامة وهذا حط علامة، ليه؟ لأنه هذا انقلع في ذهنه معنى فوضع علامة الوقف المناسبة له، وهذا انقلع في ذهنه معنى آخر فوضع علامة الوقف المناسبة له. ثم إن علم الوقف والابتداء أصبح علما مستقلا اختص به بعض العلماء وألف فيه كتب، يعني أنتم لو تروحوا على مكتبة الجامعة وتكتبوا الوقف والابتداء فعلكم كتب كثيرة في الوقف والابتداء، فأصبح علما يدرس، وإن كان هذا العلم ما زال غير مخدوم وخاصة في المصاحف وخاصة في المصاحف. وهذا الـ يعني ربما ابن الجزري رحمه الله أسهم يعني طبعا مع تقليد المتأخرين في أنه أصبح أنواع الوقف محصورة، وإلا فأنواع الوقف أكثر من ذلك، وأنا كنت وعدتكم أن أتيكم بالمصحف عندي لكنني نسيت ذلك، إذا ذكرت إن شاء الله آتيكم به. وهي تقسم إذن ثلاثة أو ثلاثة تام وكاف وحسن. طبعا هذا أنواع الوقف الحسن المقبولة ثلاثة، التام، شو قلنا تعريف التام؟ ولم يرتبط لا لفظا ولا معنى، فهذا يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بمعنى، فالوقف تام والابتداء بعده تام. طيب الكافي الوقف على الكلام ثم معناه ولكنه ارتبط لفظا بمعنى العكس معنى. ايوه بالضبط، من حيث جاءت المعنى العام، اذا في ارتباط لفظي معناته في ارتباط معنى، لكن ارتباط المعنى لا يشترط ان يكون هناك ارتباط لفظي، الارتباط المعنوي يعني المعنى العام نتكلم فيه، واضح؟ طيب اذا الوقف الكافي هو الوقف على كلمه ليس لها ارتباط بما بعدها لفظا ولها ارتباط من جهه المعنى، ماشي حال؟ فيكون الوقف عليها كافا والابتداء بما بعدها كافا كافا. والحسن تعريفه والقبيح أفاد معنى يحسن السكوت عليه. إذن الوقف الحسن هو الوقف على كلمة لها ارتباط بما بعدها لفظا ومعنى لكنه أي الوقف أفاد فائدة يحسن السكوت عليه، واضح؟ جيد. حكم الوقف على هذا هذا الشكل حسن، وحكم الابتداء قبيح، بس مش دائما رأس الآية دائما إلا أن يكون في رأس الآية استثناء استثناء، وإلا في الأصل الوقف الحسن الابتداء بعده قبيح. ليه؟ لافتقار ما بعده لما قبله، مش في ارتباط لفظي؟ لأنه اللي قبله لما أقول الحمد لله أفاد معنى ولا ما أفاد معنى؟ طيب الحمد لله رب العالمين، لما أقول الحمد لله رب العالمين، رب العالمين مين هو؟ الله المذكور سابقا، فهو عشان في شيء عضوي في اللاحق لم يذكر قبح الابتداء بما بعده، واضح؟ وإن كان اللي قبله أفاد معنى ليس هو المعنى التام وإنما جزء معنى مراد، لأنه هو الآية الحمد لله رب العالمين، يعني أثبت صنوف الحمد المتنوعة لله الذي هو رب العالمين، ماشي حال؟ أو لأنه رب العالمين، فهذا هو تمام المعنى. فأنا لما قلت الحمد لله أنا أتيت بمعنى الحمد وهو جزء المعنى وأفاد فائدة ياسر السكوت عليه. وهي لما تم، أي وهذه الأوقاف لما تم معناه، إما تماما وإما جزء معناه. فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فإن لم يوجد تعلق مطلقا سواء كان لفظا أو معنى، أو كان معنى أو كان هنالك ارتباط من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، فابتدي يعني فابتدي بما بعده، ليس ثمة غضاضة في الابتداء بما بعده. فتام فكاف، فتام أي الذي لم يوجد تعلق مطلقا، ذكر قبل قليل قال فإن لم يوجد تعلق فتام، أو كان معنى فكافي، واضح هيك تقرير العبارة. فإن لم يوجد تعلق فتام، أو كان معنى فكافي. احنا قلنا انه الوقف التام ابتداء بعده تام، والوقف الكافي بعده كافي، لكن هنا هو يقصد الوقف، هنا يقصد الوقف. ليه؟ لانه قال فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فتام فكافي. لأن الآن هو يتكلم عن الوقف وعن الابتداء، الوقف والابتداء، واضح؟ فهو لما ذكر الأقسام سابقا لم يبينها، وذكر الوقف أنواعه لكن ما بينها. الآن ذكر الوقفة وذكر الابتداء وبين حده، واضح؟ ولفظا يعني فإن لم يوجد تعلق فهو الكافي، فهو التام، أو كان تعلقا معنويا فكافي، أو كان تعلقا لفظيا فحسن. ماشي الحال؟ الآن هنا طبعا تكلم عن التعلق اللفظي ولم يتكلم عن التعلق المعنوي. ليه؟ بالضبط، لأنه التعلق ما دام في تعلق لفظي يجب أن يكون في تعلق معنوي. كيف؟ بنعيده ما في مشكلة. طيب بنقول التعلق اللفظي شو يعني تعلق لفظي؟ يعني شيء إعرابي، فعل وفاعل، فعل وفاعل مفعول به، مفعول مثلا اسم وصفة، اسم ومثلا جار ومجرور، مضاف ومضاف إليه. هذا فأنا لما أقول جاء الرجل، ماشي الحال؟ هنا جاء الرجل أفاد، صح؟ جاء الرجل القوي. لما وقف على جاء الرجل افهمنا، جاء الرجل القوي مين هو؟ شو ماله؟ ما فهمناش. ليه؟ لأنها صفة، الصفة تعبر عن موصوف، أنا فصلت بين الصفة وبين الموصوف، أنا فصلت بين الصفة والموصوف. إذا الصفة اللي هي القوي محتاجة لما قبلها، فأنا لما قلت القوي فأنا بتكلم عن إنه القوي هذا هو الرجل الذي ذكر سابقا، أي ارتباط لفظي، وأنا بتكلم عن القوة اللي هي صفة في الرجل السابق، فهذا ارتباط المعنى، أنا بتكلم عن نفس الرجل، واضح؟ الذي جاء، فأنا بتكلم عن رجل جاء وهو قوي، واضح؟ فما ارتباط اللفظي وارتباط المعنى؟ جيد. يعني بتكلم عن الابتداء بالحسن، الابتداء بالحسن، فقال ولفظا يعني وإذا وقفت على موضع له ارتباط بما بعده لفظا فامنع عن إلا رؤوس الآية جوز فالحسن إلا رؤوس الآية فهو جائز وهذا يسمى إيه الوقف الحسن والابتداء الحسن ماشي حال ليش لأنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ما تم اللي هو لم يتم معناه لأنه مش قلنا قبل قليل وهي بما تم ثلاث أنواع يعني وغير ما تم الشيء الذي لم يتم قبيح وله الوقف مضطرا ويبتدى قبله الآن يعني إذا كان الوقف على موضع له ارتباط بما بعده لفظا ومعنى بالتبع فهذا حكمه كاسمه شو حكمه؟ قبيح ماشي حال وله الوقف مضطر لأن الاضطرار يجوز الوقف مضطرا على أي موضع في القرآن ماشي حال وقلنا ليش شو حكم المضطر لا يتعلق به حكم التكليفي الاضطرار لأن الحكم التكليفي متعلق بالاختيار التكليف متعلق بالاختيار حيث أنه مضطر يعني تقدر تقول له ولا تعطسش تقدر تقول له والله سكر نص الصفحة قدامه تقول له لا ممنوع تسكر الصفحة قدامه أجا هو وطير الصفحة مثلا أغمي عليه اضطر ماشي حال إلى غير ذلك فقلنا أن له الوقف مضطر ويبتدى قبله الآن كم يبتدى قبله بالقدر الذي يفهم السامع العام ممكن ترجع قبله كلمة ممكن كلمتين ممكن تضطر ترجع قبله بسطر ماشي حال لكن إذا ضاق نفسه فترجع كلمتين أو ثلاثة أو كلمة على قدر ذلك نعم فالتام فالكافي ولفظا فامنع عنه يعني وامنع إذا كان هنالك ارتباطا لفظيا إلا رؤوس الآية جوز فاحسب فامنع عنه الابتداء نعم وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب إلا إذا كان له سبب لا لا لا شيء قصده أنه ما فيش شيء وارد في الوقف والابتداء توقيف ما فيه وإنما يحسن الوقف ويقبح بناء على إيش على السبب فإن كان سبب لحسنه أو لوجوبه وجب وإن كان سبب لمنعه منع واضح فليس هنالك وقف تام وقف يجب ولا وقف ممنوع إلا بسبب وهو مرجعه إلى الاجتهاد المطلق ونقف عند باب المقطوع والموصول أنا أفضل تقرأوا هذا الباب المقطوع والموصول والتعب وهمس الوصل وقف على أواخر حقيقة يعني بدأ الفصل ينتهي أو انتهى يعني لا. هو الأصل الفصل ينتهي الأسبوع القادم لكن نشوف شو ربنا يسر يعني لعله يعني يكون مثلا عندنا محاضرة كل هنا فصاعدة إن شاء الله والأصل خلص الثنتين لكن ضاق الوقت دونهم بس على الأقل نخلص هذه منظومة الجزرية ومنظومة الزمزم لعلنا نعطيها جزء من الفصل القادم إن شاء الله. يعني الفصل القادم راح يكون عندنا الأصول الفقه بنكمل منظومة الزمزم وشو بتحبوا تأخذوا طيب احنا في عندنا خيارين، اما نحو واما مصطلح حديث. نحو او مصطلح حديث. طيب بناخذ نحو نبدا عشان نخلص النحو، لان النحو بده شغل. بناخذ الاصول وناخذ يوم لمنظومة الزمزمي مشان نخلصها، وبناخذ النحو. بيصير في اليوم هذا بتاع منظومة الزمزمي عم نخلصها، مره ناخذ اصول ومره ناخذ نحو. كيف؟ ولا عندك مشاكل على مش حزمه؟ يوم واحد في الاسبوع معي؟ طيب ناخذ فيه نحو عشان تطلع عليك. أصول أصول بده ترى بده شغل، يعني مش سهل، بس يعني إحنا الله المستعان. نعم الأسبوع القادم نفس الدوام. إذا أنهينا منظومة الجزرية أنهينا، ما أنهيناش بناخذ كمان أسبوع. سؤال، هل مقدر أو محقق؟ لا مقدر. مقدر؟ صوت من المستوى.